عناصر العمل الأدبي مثل العاطفة والأفكار والأسلوب واللغة والصورة الفنية. عنصر الخيال يرتبط بعنصر العاطفة وبشكل وثيق، فيجب على الكاتب أن يلهم خيال القارئ وبالتالي يمس شعوره وعاطفته، ويجب توظيف الخيال في توضيح المعاني والأفكار، ويجب أن يكون الخيال منطقيا بحيث يوضح ولا يطمس ويشوه تلك المعاني والأفكار. فالخيال إذا اقترب من المستحيل أصبح وهما وشتت أي أفكار أردها الكاتب في النص.